لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، آمين. أيها الأحبة، الحج مدرسة إيمانية عظيمة يتلقى فيها المسلمون الكثير من الدروس والفوائد والعبر، لكن كثيرا من الحجيج يغفلون عن ذلك، ولا يستطيعون ربما ولا يتيسر لهم الوقوف على منافع الحج وفوائده ودروسه وعظاته، فتقل استفادتهم وانتفاعتهم من هذه العبادة رغم أهميتها وآثارها. ولذلك أحببت، كما كان منذ 3 أسابيع تقريبا، الحديث عن التشويق إلى البيت العتيق من خلال مثير الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن، أحببت بعد هذه العبادة أن يكون لنا لقاء عن كيف أتغير بالحج، أو الحج غيرني، مشيرا إلى بعض الدروس والمنافع التي ينبغي على الحاج أن ينتفع بها وأن يستفيدها من هذه العبادة العظيمة المباركة، ليحصل في نهاية ذلك على تهذيب نفسه وإصلاح قلبه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا المتابعة بين الحج والعمرة، وأن يتقبل منا ومن الحجيج أجمعين. أيها الأحبة، من هذه الدروس وأولها الحج سبيل الاستقامة والصلاح. الحج كما ذكرت مدرسة مباركة لتهذيب النفوس وتزكية القلوب وتقوية الإيمان. يتلقى المسلم الكثير من الدروس والعبر المؤثرة في العبادة والعقيدة والأخلاق والسلوك، فهو بحق مدرسة تربوية إيمانية، مدرسة تربوية إيمانية. قال الله عز وجل مشيرا إلى بعض منافع الحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. وتأمل في قوله تعالى منافع بالتنكير، ليدلك على كثرة هذه المنافع وتنوعها وتعددها. وهذا الشهود، أعني شهود المنافع، أمر مقصود في الحج، لأن الله عز وجل قال أذن في الناس، أي إن تؤذن فيهم بالحج يأتوك مشاة وركبانا لأجل أن يشهدوا منافع الحج، أي يحضروها. والمراد بحضورهم المنافع حصولها لهم وانتفاعهم بها. لذلك أيها الحاج، بعد أن من الله عليك بأداء هذه العبادة، تركت أهلك وولدك وأنفقت الكثير من الأموال، بل أنفق الإنسان الكثير من صحته من النصب والتعب الذي تشتمل عليه هذه العبادة، صعب ومن الخسران أن يعود الإنسان كما ذهب، أن يرجع مثل ما ذهب. هذه خسارة عظيمة جدا، لأن الله عز وجل يسر لك أشياء وفضائل لا تتيسر لأحد. فمثلا تجد قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. تأمل في هذا التغير العظيم الهائل لقلب الإنسان وصحيفة الإنسان. نعرف أن الطفل الصغير المولود يكتب له وعليه ولا يكتب له ولا عليه؟ ما رأيكم؟ الطفل الصغير يكتب له وعليه، ها؟ يكتب له ولا عليه. المرأة رفعت الصبي الصغير للنبي صلى الله عليه وسلم في الحج وقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ إيه الإجابة؟ قال: نعم، ولك أجر. إذن يؤجر الطفل، يكتب له الحسنات. هذا القلب الذي يحمله الإنسان مع مرور الأيام يتلوث، بالذنوب والمعاصي يسود من خلال النكات السوداء، إن العبد إذا أذنب ذنبا إيه نكت أو كان في قلبه نكتة سوداء، مع الأيام ربما يسود القلب وينتكس ولا حول ولا قوة إلا بالله. وربما يفعل الإنسان بعض الأعمال الصالحة تكفر بعض الذنوب ولا تكفر البعض الآخر، تكفر الصغائر ولا تكفر الكبائر، فتأتي عبادة الحج فتهدم ما كان قبلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج إيه يهدم ما كان قبله، فيعد المسلم من هذه العبادة بإذن الله تعالى إذا تقبله الله عز وجل وقد غفرت له كل ذنوبه، إذا قام برد حقوق العباد إليهم وتحللهم منها، فما كان بينه وبين الله عز وجل فعبادة الحج تأتي عليه تماما، الحج يهدم ما كان قبله، بل يعود بصحيفة بيضاء، يعني كأنه لا شيء مكتوب عليه في صحيفته، فيستأنف العمل من جديد. ولذلك جاء في حديث حسنه الشيخ الألباني أن طواف الإفاضة وأما طوافك إذا طفت بالبيت يأتي ملك يضع كفه بين كتفيك ويقول لك استأنف العمل فقد غفر لك. استأنف العمل يعني ابدأ صفحة إيه كل اللي فات إيه. طبعا أنا أشرت إلى هذا المعنى قبل ذلك وقلت الذي يذهب يحج ولا يعرف هذه الفضائل كيف يكون حج بالطوف، ايه اللي من وراء الطواف، ايه معنى الطواف، احرمت، ايه معنى الاحرام. عشان كده بوصي الاخوه اي واحد يطلع يحج لازم قبل ما تسافر اعرف يعني ايه حج، اعرف ايه الدروس، ايه المنافع، ايه المقاصد، اعرف ايه الفضائل، اعرف ايه الايمانيات اللي وراء المناسك، تعرف على المناسك وما وراء المناسك، كل منسك من المناسك فيه حكم واسرار حري بك ان تتعرف عليها قبل ان تسافر حتى تحصل اكبر استفادة من الحج. لذلك اقول اذا كانت هذه ثمرة من ثمرات الحج وهي العودة بالصحيفة بيضاء ومغفرة ما تقدم من الذنوب، لأن الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، جدير بمن نال هذا الربح وفاز بهذا المغنم أن يستثمره، ما ينفعش بعد كل المصاريف دي والنفقات والتعب والسفر وترجع تلوث الصحيفة تاني وتصر على الذنوب والمعاصي مرة، بل كيف تستثمر هذا الربح، أن تعود لبلدك بحال زاكية بنفس طيبة بحياة جديدة مليئة بالإيمان والتقوى عامرة بالخير والصلاح والاستقامة والمحافظة على طاعة الله عز وجل. وهذه علامة الحج الإيه؟ المبرور، كما قال العلماء من علامات الحج المبرور أن تحسن حال الإنسان بعد الحج، أن يتحول من السيء إلى الحسن أو من الحسن إلى الأحسن، وهذا دليل على حسن انتفاعه بحجه، لأن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها كما قال الله عز وجل هل جزاء له الإحسان إلا الإحسان، فمن أحسن في حجه واجتهد في تتميمه وتكميله وابتعد عن نواقصه ومفسداته خرج منه بأحسن حال وانقلب إلى أطيب مآل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومن العلامات الواضحة لبر الحج أن يكون المرء قد أداه خالصا لوجه الله موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يقبل أي عمل بدون هذين الشرطين، فهاتان علامتان على القبول، أن يكون في حجه خالصا لله موافقا للسنة، وأن يكون كذلك حريصا في حجه بعد حجه أن يتغير إلى الأحسن. إذن علامة أثناء الحج وعلامة بعد الحج، أثناء الحج إيه؟ أن يكون إيه؟ قلنا خالصا موافقا للسنة، والعلامة اللي بعد الحج أن يكون بعد الحج إيه؟ أحسن عما كان قبله، صلاح حال الإنسان بعد الحج بأن يزيد إقباله على الطاعات، يزيد إقباله على الطاعات واجتنابه للمعاصي والذنوب، أن يبدأ حياة طيبة معمورة بالخير والصلاح والاستقامة. وهذا بلا شك مع اجتهاد الإنسان فيه ليس جزما له بأنه قد صار مقبولا، وإنما هو رجاء يرجو الإنسان مع اجتهاده في الطاعة أن يكون قد تقبل الله عز وجل منه. لذلك لم يزل المسلمون في قديم الزمان وحديثه يقول بعضهم لبعض عقب الطاعات تقبل الله إيه منا ومنكم بعد رمضان وبعد الحج ونحو ذلك، وهذا من رجائهم، وإلا فحال المؤمنين والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم إيه وجلة، ليس الرجل يزني ويشرب الخمر فيخاف ويخشى، وإنما هو الرجل يتصدق ويصوم ويصلي ويخاف ألا يقبل الله عز وجل منه. انظر لإبراهيم عليه السلام وإسماعيل، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، هما في عمل صالح جليل ويسألان الله عز وجل القبول، يسألان الله عز وجل القبول، كما قال وهيب بن الورد لما قرأ هذه الآية وبكى. الآية دي بنقراها كتير أو في سورة البقرة. طب هو بيبكي ليه؟ قال يا خليل الرحمن ترفع قوائم بيت الرحمن وأنت مشفق ألا يقبل منك، يعني هو اللي باني البيت ويرفع البناء والقواعد وهو مشفق من عدم القبول، خايف. طب تخيل واحد بيروح يعمل عمرة أو حج، انت حطيت طوبة في الكعبة، انت فرحان بنفسك كده ليه؟ وشايف اللي انت عملت اللي ما تعملش وأحسن من الناس كلها، ما يدريك وإن اجتهدت في الطاعة لأقصى درجة ما تصل ولن تصل لدرجة الخليل، والخليل وهو الذي بنى البيت يقول ربنا ايه تقبل. إذن غايتك أن يكون الله عز وجل قد تقبل منك. هذا الذي ينبغي أن تكثر من السؤال والدعاء عليكم السلام حتى تحصل أو حتى تحصل على أكبر ثمرة من هذا الحج. إذن أقول من أعظم المنافع التي ينبغي أن يستفيدها الحج من حجه أن يتغير حاله بعد الحج، لأن الحج من أعظم سبل الاستقامة والصلاح. ثانيا الحج يعلمنا الاستجابة لأمر الله عز وجل، الحج يعلمنا الاستجابة لأمر الله عز وجل. الحج عبادة عظيمة، عبادة جليلة فيها تحقيق للعبودية، كمال في الذل والخضوع والانكسار بين يدي الله عز وجل. وإلا تنظر لسائر العبادات وإن كان ذلك موجودا فيها لكنه أوضح ما يكون في الحج. يخرج الحج من بيته ومن بلده، يترك ملذ الدنيا، يهاجر إلى ربه سبحانه، يترك ماله أهله عشيرته، يترك تجارته، يترك أولاده، يتغرب عن بيته ووطنه، بل يتجرد عن ثيابه المعتادة حتى الهدوء. انت في رمضان حتى في الاعتكاف ما بتجيش تغير هدومك بتاعتك، لكن تيجي في عبادة الحج لا، كل اللي انت لابسه ده ايه كله جوه وبره لازم يتخلع، وتلبس ايه زي الناس، ازار وايه ورداء. يتجرد حتى من ثيابه المعتاد، يلبس ازارا وردان، يحسر عن رأسه، طب الغطرة، طب مش عارف، لا لا لا، كل ده ما يصلح في هذه العبادة، بل يتجرد عن كل ذلك، يتواضع لرب، يترك حتى الطيب، لو كانت معه زوجه بعد الحرام لا تحل له. يتنقل بين المشاعر بقلب خاشع، بعين دامعة، بلسان ذاكر، راجيا رحمة ربه، خائفا من عذابه. شعاره في هذا كله لبيك اللهم لبيك، ومعناها أو من معانيها أي أنا خاضع لك، مستجيب لك، منقاد لحكمك، ممتثل لأمرك. ولو فقه الحج هذا المعنى لتغير حاله، يعني التلبية كعهد بينك وبين الله، حينما تقول لبيك يعني استجابة لأوامرك. طيب اعرض نفسك على أوامر الله عز وجل ونواهيه، هل أنت فعلا مستجيب لأوامر الله عز وجل، ممتنع عن نواهيه؟ ده بعض المحرمين بيشرب سجاير، وبعض الناس على عرفة بيلعب ضمنة وطاولة، واخد بالك، واخد المعسل والشيشة وبيشرب على، اخد بالك، على ازاي هذا اليوم يتجلى فيه الرب سبحانه وتعالى للعباد. هذا اليوم اكثر يوم يعتق فيه عبد من النار. طيب اذا اطلع الله عز وجل عليك على هذا، نعم نحن لا نجزم لاحد بقبول ولا برد، لكن نقول الادعى للقبول ان يكون الانسان على حالة من التضرع والافتقار والمسكنة والتذلل والبكاء والعبادة، وليس على حالة من العصيان. هذا انما وقع فيما وقع فيه لانه لم يفقه معنى التلبية. التلبية كما قلت كعهد بينك وبين الله سبحانه وتعالى. الناس تذم وتعيب الانسان اذا اعطى كلمة ثم ايه رجع فيها او عاد فيها، يقول لك مالوش كلمة، مالوش عهد، انسان خاين. وهذا في تعامل البشر مع البشر، فكيف تعطي ربك عهدا ثم ترجع فيه وتنكث؟ بل ربما بعضهم وهو في المناسك مثلا يؤخر الصلاة ولا يصلي حتى يدخل وقت الصلاة الاخرى بغير عذر، طبعا في غير ما فيه جمع وقصر، مثلا بعض الحجاج ربما هو مقيم في الفندق مثلا ينام صلاتين مع بعض ثلاثة وما يقوم يصلي الصلوات ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو يتلبس ببعض المعاصي الأخرى كما يعني المشاهدة لبعض المسلسلات والأفلام. يقول لك بنسلي وقتنا وإحنا قاعدين في مكة أسبوعين ثلاثة على ما يجي الحج، كيف تقول لبيك؟ إذن لبيك استجابة، لبيك انقياد لأحكام الله وأوامره. التلبية شعار الحج، عندما يبدأ الإنسان في الإحرام ويلبي حتى يصل إلى البيت، يشرع في الطواف، يقطع التلبية، ثم كلما انتقل من ركن إلى ركن حينما يحرم بالحج بعد ذلك تجده يلبي. إذا سار لعرفة يلبي، إذا سار إلى مزدلفة يلبي، إذا سار إلى منى يلبي، حتى يرمي جمرة العقبة الكبرى فيقطع التلبية. فالتلبية شعار الحج، بل هي أفضل الحج، كما سئل صلى الله عليه وسلم عن أفضل الحج فقال العج والسج. وانت سبحان الله بيبقى عندك علامة تميز بيها، او يعني بيبقى يعني نوع من الحدس، بعض الحجيج يعني يظهر عليهم امارات القبول، والامر لله سبحانه وتعالى، لكنها امارات وفراسة ربما تكون عند بعض المؤمنين، يظهر عليهم من الخوف والاشفاق والوجل وكثرة البكاء، تظهر على بعضهم علامات القبول، نحسبهم كذلك والله حسبهم. تجد بعض الحجاج، وهذا رأيته بنفسي، بعض الناس كان معانا في عمرة من المدينة واحنا رايحين لمكة، من حين أن أحرمنا في ميقات أهل المدينة ذي الحليفة إلى أن وصلنا لمكة والله ما قطع التلبية. طب شوف كده الحجاج وشوف المعتمرين من مدينة مكة كم ساعة؟ مش حوالي 5 ساعات؟ إن واحد يفضل على شعار واحد وعبارات يرددها كل هذه المدة، حتى أكون صادقا، يعني أصابته سنة من النوم وقام من النوم وبيلبي برضه، يعني ما قطعها وهو جالس ويتحدث. والله ناس في الطواف وبيهزروا ويضحكوا، وناس في الصفا والمروة في السعي، فراخ بلدي ولا فراخ بيضة؟ والله أنا سمعهم في لسه من كام يوم اهو بيتكلم مع أمه في السعي وهو بيزقها، فراخ بلدي ولا فراخ بيضة؟ ايه هو ده؟ وانت جاي تعمل ايه؟ انتم ما كفكوش كلام في بلدكم وفي مصر وفي الاهاوي بتاع، حتى المناسك بقى فيها غفله ولا حول ولا قوه. ليه؟ الناس مش فاهمه يعني ايه حج. ابن عمر او انس، لا اذكر من الصحابه، كلمه بعض الناس في مساله وهو يطوف فلم يرد عليه، فلما انتهى من الطواف قال اما دريت ان كنا نتخايل الله في الطواف، يعني كاننا ننظر الى الله، كاننا نرى الله. ما هي عباده الاحسان ان تعبد الله ايه؟ كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو. طب فين المعاني دي؟ يعني العبادة دي انت ممكن تكون هتعملها في حياتك كلها ايه؟ مرة واحدة، ركن من أركان الدين هتأديه مرة واحدة، تأديه ازاي؟ انت راجل بتصلي 5 صلوات في اليوم وبتصوم كل سنة شهر وإلى آخره، طب عبادة الحج ممكن ما تتيسرش لكتير من الناس إلا مرة في عمره. عشان كده بقول لك بيبان على بعض الناس فعلا علامات من أو بعض علامات القوت، يقول لك أنا خايف. تقول له ايه؟ يقول لك ده داخلين على الحج وكل يوم بيقرب بخاف اكتر، حاسس ان الحج ده عباره عن ايه؟ امتحان، يا ينجح يا يخسر، خايف يترد ما يتقبلش، خايف يقول لبيك فيقال له لا لبيك، خايف. شوف الناس بيبان عليها في الاجتهاد في العباده، في كثره الدعاء. قلت لك تلاقي بعض الحجاج يجي من بعد المغرب، قلتها في بعض الدروس قبل كده، لحد العشاء والله رافع ايده منزلها دعاء، اهو ده اللي هتلاقيه في يوم عرفه بيعرف يدعي. لكن اللي 5 دقايق ده وزهق وايده وجعته وبتاع، هيعمل ايه في عرفه 6 ساعات دعاء؟ هيجي عند رمي الجمرات بعد ما يرمي الجمره الصغرى والجمره الوسطى وقف طويلا يدعو الله، حتى قال بعضهم بمقدار سوره البقره. سوره البقره تقراها في كام ساعه؟ اما هيقف بقى بعد الجمرتين ويقف يدعي بمقدار سوره البقره، فين دي هتلاقيه؟ بص انت كده في الحجاج وشوف مين بيعملها يا راجل، حتى نص سوره البقره والله وانا اقسم. وانت ان شاء الله ربنا يمن عليك وتحج، شوف الناس بعد ما بيرموا جمره العقبه الصغرى والوسطى، انا عايزك لما تيجي تقف تدعي تعال لهم من وشهم، وستجد الدموع تسيل على الخدود من بعض الحجيج الذين يحرصون على تحصيل القبول في الحج ويحرصون على امتثال سنه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول التلبيه كعهد بينك وبين الله سبحانه وتعالى، فحري بك ان توفي بهذا العهد. التلبيه تربيه على تجديد وتحقيق وتكميل معاني التوحيد، لبيك لا شريك لك لبيك. إذن كل ما كان قد تلبس به الإنسان من صور الشرك يتنافى مع هذه التلبية وهذا الشعار، أهل بالتوحيد كما قال جابر وغيره، أهل صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. فكل عبادة لا بد أن تصرف لله سبحانه وتعالى وحده، وأن يحذر الإنسان من الشرك وأن يتعرف عليه حتى يستطيع اجتنابه. لذلك تجد في سورة الحج وما يشرك بالله فإيه، سورة بتكلم عن الحج فكأنما خر من السماء، يعني كأنها إشارة إلى خطر هذا الأمر، وأن الإنسان ينبغي أن ينتبه لقضية التوحيد فيكملها ويأتي بها كما أمر الله عز وجل. كم لهذه التلبية من أثر مبارك في تزكية المسلم وإصلاحه ومعالجة تقصيره في أوامر الله. أليس الواجب على من لبى لله عز وجل في حجه أن يلبي في حياته؟ أنت لبيت في حجك يرحمك الله، أليس واجبا عليك أن تستديم هذه التلبية في حياتك؟ ولا لبيك هناك ولما تطلع من هناك تيجي هنا تتعامل بالربا، لبيك هناك وترجع الرشوة والمحسوبية تاني، لبيك هناك وترجع تظلم الناس تاني، لا لبيك هناك وفي بلدك أيضا. تجد الله عز وجل أمر العباد بالصلاة والزكاة والصيام والصدق والوفاء والأمانة والبر والإحسان، ونهاهم عن الزنا والقتل وشرب الخمر والكذب والغش وغير ذلك. فهذه أوامر شأنك معها الاستجابة، وتلك النواهي شأنك معها الاجتناب، وهذه هي حقيقة الإسلام. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا إيه؟ في السلم كافة، يعني ادخلوا في السلم. إيه السلم؟ ضحكوا عليكم في المدرسة، أنا فعلا سألت عشان أنت تجاوبني كده، اللي جايب لهم الآية دي مش عارف سنة رابعة ولا في سنة كام، ادخلوا في السلم يعني في السلام. ترجع للتفسير ما تجد عالما فسر السلم بالسلام، ادخلوا في السلم يعني في الإسلام، يعني خذوا الإسلام ككل ما تنقيش. تجد ابن كثير يقول أي الإسلام بامتثال شرع الله وطاعة أمره كافة أي جميعا، قال مجاهد أي اعملوا بجميع الأعمال ووجوه البر. فهذا أمر من الله عز وجل بجميع شعب الإيمان وشرائع الإسلام، ولكن بقدر ما يستطيع الإنسان ربما يكون هناك عذر يمنعه من امتثال بعض الأمر. لذلك قال الله عز وجل فاتقوا الله إيه؟ ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فإيه؟ فأتوا منه ما استطعتم. فيا من أمرك الله بالحج فلبيت النداء وجئت ميمما بيته العتيق ترجو رحمته وتخاف عقابه، كيف حظك مع بقية الأوامر؟ كيف شأنك مع الصلاة التي هي عماد الدين؟ أسألك سؤال سريع، الصلاة أهم ولا الحج؟ يا راجل يعني في نفس المستوى الشهادتين، في نفس مستوى الصلاة، في نفس مستوى الصيام والحج وكذا. يا عم اقعد بقى روح نام. أعظم أركان الدين إيه؟ الشهادتين، يليها، وعشان كده تلاقي العلماء مختلفين في تارك الصلاة. طبعا مش التارك الجاحد، الجاحد ده ما فيش فيه خلاف، التارك الايه المتكاسل، ماشي كده؟ هل كفره الذي جاء مصرحا به في الاحاديث من الكفر الاكبر ام من الاصغر؟ طيب هل هذا الخلاف موجود في الزكاة؟ قليل وضعيف. طب في الصيام؟ اضعف. في الحج؟ اضعف واضعف. يبقى ده يدل لك ان ايه أعظم أركان الإسلام العملية الصلاة. يبقى الحجاج اللي ما بيصلوش، أخد بالك، ومثلا يقول لك أنا يعني أنا كنت بقطع قبل الحج وكده، ويفضل يقطع ويرجع من الحج يقطع، ما أنت كنت رايح ليه؟ أنت ما أنتش فاهم يا مسكين. ده الصلاة أعظم أركان الإسلام، أعظم من الحج، هي ركن وهو ركن نعم، لكن الأركان تتفاوت. لذلك نقول أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، كيف شأنك معها بعد الحج؟ كيف شأنك مع الصيام؟ كيف شأنك مع الزكاة؟ كيف شأنك في البعد عن النواهي وترك المحرمات؟ بعض الحجاج أو كثير ما يعرفش يعني زكاة. طب بتزكي يا حج فلوسك؟ والله ما يعني بطلع كده بالبركة. إزاي يعني؟ الزكاة زي الصلاة، ما ينفعش إخراجها عن وقته. لما يحل وقت الزكاة مثلا حال الحول ومعاك النصاب في اليوم اللي حل وجبت فيه، لازم في نفس اليوم قبل غروب الشمس تكون مطلع زكاتك. فرق بقى اللي انت طلعتها بنفسك وعطيتها الواحد، هو بقى على ما يدور على ده موضوع تاني، لكن ما ينفعش تأخر الزكاة. ده فضلا ان هو يكون عارف بتحسب ازاي اصل. يقول لك طب انا لا مش معذور. معذور فيه؟ انت واجب عليك تتعلم اركان الاسلام، خصوصا لو كنت من اهل الزكاة فانت آثم ان لم تتعلم ووقعت في الخطأ. لذلك نقول كيف حالك مع هذه الاركان وسائر الاوامر؟ كيف شأنك في البعد عن النواهي وترك المحرمات؟ إن كنت ممتثلا فاحمد الله واسأله المزيد، وإن كنت مفرطا مضيعا فحاسب نفسك قبل أن تحاسب، فإن اليوم عمل ولا إيه ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. قال الله إنما هي أعمالكم في الحديث القدسي، وحصيها إيه لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لبيت في الحج يبقى ترجع بعد الحج ملبيا كذلك، أن تنصح لنفسك بالمحافظة على طاعة الله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهي. قال أحد السلف: إن نظرنا فوجدنا الصبر على طاعة الله أهون من الصبر على عذابه. يعني تحمل شوية، أصبر شوية بدل ما تعرض نفسك للعذاب. وقال آخر: اصبروا عباد الله على عمل لا غنى لكم عن ثوابه، واصبروا عن عمل لا صبر لكم على عقابه. الأولان الطاعة والثاني الإيه؟ المعصية. قال ابن شبرمة: عجبت لمن يحتمي من الطيبات مخافة الداء، كيف لا يحتمي من المعاصي مخافة النار؟ ايه يحتمي من الطيبات؟ انت مثلا في العيد، عيد الاضحى، بتاكل لحمة وتقعد مثلا 5-6 ساعات تاكل متواصل، دبحت خروف وتعمله كله وتاكله في وقته كله على بعضه كده، ليه؟ لو حصل خلاص هتموت، مش هتحمل. طب هو اللحم ده طيب ولا خبيث؟ طب بتحتمي منه ليه؟ تقل وتنظم ليه؟ خايف من المرض. عجبته لمن يحتمي من الطيبات مخافة الداء، كيف لا يحتمي من المعاصي مخافة النار. وقال حماد بن زيد: عجبت عمن يحتمي من الأطعمة لمضراتها، كيف لا يحتمي من الذنوب لمعرتها. لذلك وصى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال: اتقوا الله ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة ربكم، كما روى ذلك الترمذي. لذلك نقول: الحج يعلمك الاستجابة لأمر الله عز وجل كما عاهدته فقلت لبيك اللهم لبيك. الدرس الثالث: الحج يعودك على كثرة ذكر الله عز وجل. قال الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، كمل، ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. طب شوف الآية اللي جاية دي: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات، عد معاي، فاذكروا الله عند المشعر الحرام، المشعر الحرام اللي هي ايه؟ مزدلفة. واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، اللي هي أيام ايه؟ أيام منى. واتفرج بقى على الناس في أيام منى قاعدين الخيام، أخذ بالك، كراسي كده وكراسي كده وكراسي كده قدام بعض، اقعد بقى مثلا اقول ايه 30-40 واحد قاعدين مع بعض في خيمة، تخيلوا يتكلموا في ايه. يا ريت اتبالك. لا، واحد مثلا مع طلوش وزعوا هدايا، مثلا كيسة كده في زي بتاعت تحط فيها الحذاء عزك الله، فيها سجادة صلاة فيها بتاع، فكان برا فوزعوا مع طلوش، اخد بالك، صبر عليهم فعرف. لما جت منا بقى راح قايم كده في وسط الخيمة: يعني انا ابني مش عارف ايه عشان ما تدلوش مش عارف كده كده اهو وش. عشان ايه يا عم؟ عشان وفي اخر الحج الناس مشيت وفي ناس رمية الكيسة دي وناس ما خدتهاش. طب انت دلوقتي بتبوظ حجتك او بتقلل اجرك عشان بتعب كام، بريالين، بخمسة ريال، ناس مش اخد بالك. وواحد مثلا نام مكان واحد، التاني يقف، وناس كبيرة، يعني مش هنقول مثلا الاربعين سنة والخمسين والستين، وتلاقي اتنين ماسكين في بعض مثلا، وواحد يوم يزعق مثلا عشان حصل مش عارف خطأ في ايه، الناس مش مدركة هو بيعمل ايه وهو في انهي مكان، مش عارف شرف المكان ولا شرف الزمان ولا شرف العبادة اللي بيأديها، ولا هو اصلا عارف هو قاعد في منى يعمل ايه. احنا تعبنا، احنا مش عارفين ننام، يعني مش هتودونا الفندق بقى؟ انت جايش تقعد في الفندق؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في ايام منى ما خرج من منى حتى انتهت ايام منى. ما بقولش ان ده واجب ولا ما عملهوش يبقى عليه ده، لا، يعني لو بات الانسان اغلب الليل في منى يجزيه ذلك، وله ان يذهب مثلا لمحل اخر يستريح فيه. لكن انا بقولك السنه كانت ايه، وسبحان الله الناس بيقولك يا عم هنريح، فقالوا طيب يلا يا عم الحاج وهات لنا الاتوبيسات عشان نروح الفندق، وجاب لهم الاتوبيسات على الساعه 1 بالليل. خلينا نقول تجارب، معلش اتحملوني، طلعوا الشنط بتاعتهم عشان يودوها للأوتوبيس. طب ناس كبيرة مش قادرة تشيل، طب هنشوف حد يشيل، ما لقوش، جابوا واحد يشيل، خد 1700 ريال عشان يشيل الشنط يوديها للأوتوبيسات. يضرب بقى الريال في 3 وكام يا حاج؟ ها، و38، اخد بالك. شوف، استنى بس، وركبوا الأوتوبيس عشان يروح الفندق على صلاة الفجر قبل الفجر بساعة ولا حاجة. وصلوا الفندق تخيلوا الساعة كام؟ تقريبا الساعة 1 الظهر. الاتوبيس عمال يلف مش عارف يدخل، حواجز الشرطة حتى عايز عشان الزحام. طب كنتوا عملتوا ايه؟ كنتوا كملتوا الليلة. اخد بقى برضو في مرة تانية قال طب من مزدلفة الناس الكبيرة والنساء ما فيش منع ان هم يتعجلوا. اه ماشي، النبي صلى الله عليه وسلم اذن للضعفة والنساء ان يدفعوا بعد غيبوبة القمر، يعني بعد منتصف الليل. وطبعا اللي يدفع يبقى معاه المرافق بتاعه بس. اصل مثلا الاوتوبيس فيه 5-6 كبار والباقي كله شباب، الشباب يروح مع الكبار عشان دول، لا واحد كبير يبقى مع ابنه زوجها مع، لكن الباقي ايه مالوش انه يدفع الا بعد ايه، بعد الفجر، بيت في مزدلفة لحد الفجر. طيب دفعوا من منى حوالي الساعة واحدة واحدة من ايه، منين؟ مزدلفة. تخيلوا وصلوا لمنى عشان يرموا الجمرات الساعة كام؟ تقريبا الساعة 5 العصر، يا 5 يا 4 يا 3 في الحدود دي. اللي بيت في مزدلفة لحد الفجر وصلى الفجر ووقف على الجبل ودعا زي النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل، كان في منى بيرمي الجمرات على 8:30-9 وهم راحوا على مش عارف 1-2-3، تعجلوا فتأخروا، مش كده؟ عشان كده قلت لهم يا جماعة أنا بقى عندي يقين وقناعة وبتزيد يوم بعد يوم إن الخير كله في اتباع الإيه؟ ما بقولكش طالما ليك رخصة خد بيها، بس بقولك أحيانا بيبقى الخير فعل، هو على طول الخير في اتباع السنة، بس أحيانا بيبقى تساهل الناس بالسنن بيوصلهم لمآلات زي ما أنتوا شايفين. ما تستسهلش، أنت عبادة بتأديها زي ما قلت لك مرة في الإيه؟ في السنة، مرة في العمر، يبقى حاول بقدر المستطاع تأديها على أكمل وجه إن لم يكن عليك ضرر من ذلك. شوف بقى الآيات اللي بتأمر بذكر الله كم مرة فيها ذكر الله، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم. كانوا بيقعدوا بعد الحج في أيام منى يذكروا الآباء والأجداد ويفتخرون، أنا أبويا كان بيطعم، أنا أبويا كان بكذا، أنا مش عارف إيه. وهو دلوقتي عند بعض الناس هو اللي بيعملوا كده، يقعدوا يحكوا عن أحوالهم، وابني مش عارف حصل كذا وروحنا كذا وعملنا، وفين ذكر الله؟ ما تلاقيش. فمن الناس من يقول ربنا يأتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا يأتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. تلاقي الآية برضو ليه، واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. روى أحمد والطبراني من طريق عبد الله ابن لهيعة قال حدثنا زبان ابن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله فقال أي الجهاد أعظم أجرا يا رسول الله؟ حد يجاوب أي الجهاد أعظم أجرا؟ فقال أكثرهم لله ذكرا، يعني أكثر المجاهدين لمين؟ أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا. قال أي الصائمين أكثرهم أجرا؟ فقال أكثرهم لله ذكرا. ثم ذكر لنا الصلاة والزكاة والحج والصدقة، كل ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرهم إيه؟ لله ذكر. فقال أبو بكر لعمر يا أبا حفص ذهب الذاكرون بكل خير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل. والحديث وإن كان فيه ضعف لكن له شاهد بسند صحيح، رواه ابن البرك في الزهد قال أخبرني حيوة قال حدثني زهرة بن معبد أنه سمع أبا سعيد المقبوري يقول قيل يا رسول الله أي الحج أعظم أجرا؟ قال أكثرهم لله ذكر. في ناس في أيام الحج ختمت مرة واثنين وثلاثة، وفي واحد في أيام الحج ما عرفش يخلص المصحف، عمال بقى رجلي وجعاني وظهري وجعني وما جابولناش أكل النهاردة وجايبون لنا الرز بارد، وهتلاقي شكاوى بقى من كده إيه مش هتخلص. أنا ما بررش إن الناس تظلم ولا ما دافعش عن حد، لكن أنا بقول خلاص ده واقع اللي أنت مش عارف تغيره خلاص، وحتى لو كان ما يشغلكش عن الغرض والغاية اللي أنت جاي لها، اللي أنت تأدي عبادتك صح وتكثر من ذكر الله. أي الحج أعظم أجرا؟ قال أكثرهم لله ذكرا. قال فأي المصلين أعظم أجرا؟ قال أكثرهم لله ذكرا. ما في ناس لسانه شغال بس قلبه إيه غافل. قال فأي الصائمين أعظم أجرا؟ قال أكثرهم لله ذكرا. قال فأي المجاهدين أعظم أجرا؟ قال أكثرهم لله ذكرا. قال زهرة فأخبرني أبو سعيد المقبوري أن عمر بن الخطاب قال لأبي بكر ذهب الذاكرون بكل خير. وله شاهد آخر أيضا ذكره الإمام ابن القيم في الوابل الصيب، لذلك قال بعده احفظوا القاعدة دي يا إخواني، إن أفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكرا لله عز وجل. إن أفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكرا لله عز وجل. يعني الناس اللي حضر الدرس دلوقتي أفضل واحد فيهم مين؟ أكثرهم لله ذكرا. مش معناه أنت قاعد تقعد تسبح وكده وتنشغل عن الآيات والأحاديث لا، الذكر في الأصل ألا يغيب المذكور عن قلب الإنسان، يبقى حاضر في قلبه دوما. فكذلك العبد حينما يتذكر ربه دوما باطلاعه عليه واستماعه له يظهر ذلك على سلوكه في اجتهاده في الطاعات واجتنابه لما حرم الله سبحانه وتعالى. وهذا مع كثرة يعني حركة اللسان بذكر الله عز وجل بلا شك من أعظم الثمار التي يحصل عليها الإنسان من الحج، ويكون في حصن وحماية من الشيطان الرجيم، كما في حديث يحيى بن زكريا: وأمركم بذكر الله، وإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو أو خرج العدو سراعا في طلبه فوجد حصنا فدخل فيه فتحصن. كذلك العبد لا يحرز نفسه إلا بذكر الله، أو كما قال. يبقى الذكر بالنسبة لك حصن. هل يا ترى بقى بعد ما ترجع من الحج هيبقى اجتهادك في المحافظة على ما فيه ذكر لله بفعل الفرائض واجتناب النواهي واتباع ذلك بالمستحبات وترك المكروهات، الاجتهاد في ذكر الله عز وجل، الأذكار المطلقة والموظفة، أذكار الصباح والمساء إلى آخره، ولا الموضوع مش في بالك؟ هتلاقي ده واضح جدا حتى في الأدعية اللي في الحج. يعني الحج بيبدأ المحرم، الحج يحرم يوم كام؟ 8 ويروح منى. يوم منى في ايه طول النهار؟ الحجاج يجاوب يا ريت، معلش شاركوا معانا، يوم منى في ايه؟ مفيش، طول اليوم ذكر. مش ذكر نعمل حلقات بقى لا، ذكر الصلاه اللي هتصليها في وقتها قصرا، في درس علم، في تلاوه قران، في استغفار. في يا جماعه والله في ناس يوم منى ده انا بسميه ترويه القلب بالايمان، قاعد ودموعه سايله على خده كده عمال يفكر بكره هاعتق من النار ولا لا، يوم عرفه بكره هاقبل ولا لا، بكره سيتجلى الله سبحانه وتعالى للحجاج هل لي نصيب وحظ من بركات هذا اليوم ام لا. ناس خدت بالك، وناس ثانيه حتى والمشايخ بيدوا دروس اللي بيتكلم واللي بياكل واللي سرحان واللي غافل واللي حسب بيبان. يوم عرفه في ايه يا راجل؟ ده في جمع ظهر وعصر قصرا عشان تتفرغ لايه؟ للذكر والدعاء، من يعني حوالي 6 ساعات. هتذكر ربنا 6 ساعات تقول ايه؟ 6 ساعات. طب بعد عرفه ليله مزدلفه هتنام، هتصحى الفجر، هتروح ترمي الجمرات، كل ده في ذكر لله سبحانه وتعالى ودعاء واستغفار وصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، في تلبيه، في تهليل، في تكبير. رميت الجمرات، مع كل جمره بتكبر فيها ذكر لله سبحانه وتعالى. خلصت رمي الجمرات حطوه في الطواف، وانت بتطوف بتعمل ايه؟ ما هو ذكر ودعاء واستغفار. السعي من الصفا والمروه في ايه؟ الوقوف عند الجبل الصفا والمروه بتعمل ايه؟ ما هو ذكر ودعاء. بعد كده ايام منى فيها ذكر. تلاحظ ان عبادة الحج كلها انما جعلت لايه؟ لذكر الله، كما انما جعل الطواف بالبيت والسعي بين صفا ورمي الجمار لإقامة ايه؟ ذكر الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قبل الاخير، علمني الحج حسن التوكل على الله عز وجل. كده الدرس الكام ده؟ الرابع باين. حسن التوكل على الله عز وجل. قال الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. هل يعرف أحد سبب نزول هذه الآية؟ سبب نزول هذه الآية أن يعني روى ورد في سبب نزول الآية أن ناسا كانوا يخرجون إلى الحج بغير زاد. ليه؟ متوكلون، يقول لك يعني احنا رايحين لبيت ربنا وهناخد معنا أكل. وبعض الناس كده، حتى بعض الصوفية، يقول لك أنا لما أجي بيتك ينفع أجيب أكلي معايا؟ ما ترده، شكلكوا ينفع؟ ها ما ينفعش، عيب صح؟ طب انت تبقى رايح لبيت ربنا تاخد معاك اكل؟ رده برضه. اه طبعا، هي الدروشة بقى هنا. ايوه طبعا، ربنا قال تزودوا ها فان خير الزادي. قال ابن عباس، وده في البخاري: كان اهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فاذا قدموا مكة سألوا الناس. الله، مش انتوا متوكلين؟ طب بتسألوا الناس ليه؟ فانزل الله عز وجل: وتزودوا فايه؟ فإن خير زاد التقوى. روى ابن أبي الدنيا في كتاب التوكل عن معاوية بن قرة قال لقي عمر بن الخطاب ناسا من أهل اليمن فقال من أنتم؟ قالوا نحن المتوكلون. قال بل أنتم المتكلون. إن التوكل إن المتوكل الذي يلقي حبة في الأرض ويتوكل على مين؟ على الله عز وجل. حقيقة التوكل عمل القلب وعبوديته لله عز وجل اعتمادا عليه وثقة به والتجاء إليه وتفويضا ورضا بما يقضيه له لعلمه بكفايته سبحانه وحسن اختياره لعبده إذا فوض إليه أموره. إذن التوكل علم وعمل. تعرف ربك حق المعرفة فتحسن التوكل عليه، ولكن مع العلم هذا لابد من العمل. الناس ثلاثة أقسام في التوكل، طرفين ووسط، طرفان ووسط. أحد الطرفين عطل السبب محافظة على التوكل، قال لك لو خدنا بالأسباب يبقى كده مش متوكلين. والثاني عطل التوكل محافظة على السبب. والوسط علم أن حقيقة التوكل لا تتم إلا بالقيام بالسبب، فتوكل على الله في نفس السبب، وهما أصلان لا بد منهما لتحقيق التوكل. قال الله عز وجل فاعبده وتوكل عليه، وقال إياك نعبد وإيه وإياك نستعين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. إيه بعدها؟ احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. يبقى يحرص على ما ينفعك، ده أمر بأخذ كل سبب ديني ودنيوي، الأمر بالجد والاجتهاد والحرص عليه نية وهمة وفعلة. واستعن بالله أي فيه الإيمان بقضاء الله وقدره، والأمر بالتوكل عليه والثقة به سبحانه. رجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل، فقال إيه؟ اعقلها، يعني اعقلها اربطها. وإيه يقول لك أنا أحسب العربية كده وأتوكل على الله مفتوحة حتى المفتاح فيها وربنا خير حافظا. دي درواشة، ربنا ما أمرش كده، ربنا أمرك بإيه؟ بالأخذ بالسبب. ومع الأخذ بالسبب إيه؟ يبقى عقلها ده إيه؟ السبب. وتوكل هذه العبادة. معنى كده وفي الطير مثلا لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم إيه؟ كما يرزق الطير. بتنام بقى في العش بتاعها للنهار، بتقفل المحل وتقول أنا هقعد في المسجد ولا أنا أتفرغ للعبادة. والقال إيه عن الطير؟ تغدو. يبقى تغدو يعني تطلع في الغدوة في أول النهار، وتروح دي إمتى؟ آخر النهار. يعني في أسباب ولا ما فيش؟ عدم فهم بعض الناس لهذه القضية بيوصل بالحل إنه يحرم الشغل، يقول لك لا ربنا ما خلقناش للشغل، ربنا خلقنا للإيه؟ مين قال لك كده؟ طب والنبي ما كانش بيشتغل؟ كان إيه شغله؟ مش راعي الغنم وإيه كمان؟ وتجارة. طب ما تفرغش للعبادة ليه؟ طب ما هو خير الدرهم ينفقه الإنسان ينفقه على مين؟ على أهله. هتجيب الدراهم هتمد يدك للناس بقى. قيل لأحمد ما تقول في رجل جلس في بيتي أو مسجده وقال لا أعمل شيئا حتى يأتيني رزقي؟ فقال أحمد هذا رجل جهل العلم، أما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم جعل رزقي تحت ظل إيه؟ رمحي، وقوله عن الطير تغدو خماصا وإيه؟ وتروح بطانا. لا هو عايز بقى إيه؟ يبقى بطانا وهو إيه؟ وهو قاعد وما ينفعش. فالتوكل لابد فيه من الجمع بين الأمرين، وهذا نتعلمه أيضا من الحج. قال ابن قدامة ظن بعض الناس أن معنى التوكل ترك الكسب بالبدن وترك التدبير بالقلب والسقوط على الأرض كالخرقة وكلحم على وضم، زي لحم محطوط على جبل أو خرقة مرمية على الأرض. عايز يقول لك احنا ما لناش حيلة ولا حول ولا قوة، ربنا سبحانه وتعالى بيصرف أمورنا. من عارف أن ربنا بيصرف أمورك بس أمرك بإيه؟ بالسقف، فامشوا في مناكبها وإيه؟ فإذا قضيت الصلاة فإيه؟ تشروا في الأرض. وده يوم جمعة اللي هو يوم عيد ويوم عبادة، مش يوم عطلة بقى تنام وتشخر. عشان كده ابن قدامة قال إيه؟ فإن ذلك حرام في الشرع. اللي بيعمل كده ده يرتكب محرما ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخيرا الحج علمنا أو الحج يذكرنا باليوم الآخر لنحسن الاستعداد له. الحج يذكرنا باليوم الآخر، وده من الدروس المهمة جدا اللي تسهم في إصلاح الحاج. تلاقي الحاج مثلا في المناسك ممكن يتأثر ويبكي ويخضع ويخشع، يرجع يعافس بقى ليه الزوجات والأولاد والضيعات، القلب يبدأ ليه؟ لأن انت ما استصحبتش الدرس. ما انت بتقعد في الدرس متأثر وخاشع، ممكن تبكي أو في رمضان ورا الإمام. طب بعد كده ما هو لازم تستصحب، لازم الموعظة يا جماعة الأسبوعية. محافظتك على الدرس مصلحتك انت مش الشيخ اللي هياخد من وراك، لا انت لازم قلبك محتاج كل اسبوع على الاقل درس عشان يجدد في معاني الايمان، لان الشهوات خارج المسجد طاغية، مشاغل كتيرة، اولاد وزوجة وشغل وهم وبالاخر، لازم حاجة تسحبك من كل ده وتفرغ كده عشان القلب ينتعش. وإلا اسألوا الحجاج كده والمعتمرين، أحلى أيام مرت عليكم في حياتكم إيه؟ أيام الحج والعمر أجمل أيام في الحياة فعلا، الإنسان عايش فعلا لذة العبادة. أي نعم مش هنيجي بقى بعد ما نحج نقفل بقى المحلات ونقعد في البيوت أو المساجد ونسيب، لا، لكن مع كده لازم حاجة تشحن قلبك، دروس العلم، مقراءة القرآن، خدت بالك دي لها أثر كبير جدا، خصوصا ذكر اليوم الآخر. الإنسان لما يوصل للميقات بيعمل إيه؟ يتجرد من الثياب ويغتسل. طيب إما الإنسان لما يوصل للميقات بتاعه اللي حدد ليه في الدنيا عمره حينتهي عنده بيعمله مع إيه؟ بيجردوه ويغسله، خدت بالك أهو نفس الكلام، ويلبس الكفن، وكذلك المحرم يلبس الإزار والرداء. فكذلك المسلم حينما يتلبس بهذا النسك يتذكر الموت ولقاء الله عز وجل، يتوارد على ذهنه هذا المال، يتذكر الموت الذي تنتهي به الحياة الدنيوية وتبتدئ الحياة الأخروية، كأنك في الدنيا ليك ميقات حينتهي عنده عمرك، وكأنك في الدنيا محرم عن المعاصي، ما بتشربش خمرة، ما بتعملش إحرام كبير طويل. التحلل إمتى؟ عند لحظة الموت في الآخرة، خلاص بقى تحللت خلاص معنا كده. كذلك حينما يقف الإنسان على جبل عرفات ويرى هذا الجمع الكبير، ممكن نقول الجمع ده تقريبا أكبر جمع في العالم، يعني في حد منكم يعرف يدلني على مكان بيتجمع فيه 5 مليون واحد في وقت واحد؟ هليل، أو ممكن ما تلاقيش 5 مليون مسلم في مكان واحد وكلهم لابسين زي واحد. تبص كده الواحد لما يطلع لمكان مرتفع ويبص على 5 مليون وكله أبيض، خد بالك، يستحضر يوم الحشر، يتذكر بهذا الموقف يوم القيامة. لذلك تجد سورة الحج بدأت بإيه؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم إيه؟ إن زلزلة الساعة شيء عظيم. إيه علاقة الزلزلة أو يوم القيامة بعبادة الحج؟ أهو وتلاقي حتى في آيات سورة البقرة واذكروا الله في أيام لا ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله الذي إليه إيه؟ تحشرون. الحشر هو ذكر مع الحج برضو. يبقى أنت كحج أنا عايزك تستصحب معك كتاب أو بعض الدروس على التليفون بتاعك عن اليوم الآخر عشان القلب يرق والدمعة تبقى قريبة، بيبقاش القلب فيه قسوة، عشان تحصل أكبر ثمرة من الحج. وبعد ما ترجع عايزك تثبت حاجة عن اليوم الآخر تذكرك بالموت، بالبعث والحشر والنشر، تذكرك بالقيامة، تذكرك بالجنة والنار. لو انت واظبت على كده هتلاقي أثر عظيم جدا في قلبك. عشان كده وصلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ أكثروا من إيه؟ من ذكر إيه؟ ما قالش اذكروا بس، قال أكثروا. فأنت محتاج تكتر من ذكر الموت، تحضر المحتضرين وهم بيموتوا والروح بتطلع وتشوف المشاهد عاملة ازاي، تحضر الناس وهي بتتغسل ولو حتى كل شهر مرة مثلا تحضر غسل، محتاج تزور القبور ولو كل أسبوعين ثلاثة تعمل زيارة قبور، مش عشان جنازة وانا رايح اشيعها، لا كده مع نفسك، او تزور المرضى في المستشفيات تشوف نعمة ربنا عليك، تقرأ عن الموت، تسمع محاضرات عن الموت، ده بلا شك هيجيب أثر كبير جدا في قلبك وحيبقى من أعظم أسباب الاستقامة. تذكر يوم تأتي الله فردا وقد نصبت موازين القضاء وهتكت السطور عن المعاصي وجاء الذنب منكشف الغطاء. تفكر في هذا اليوم الذي وصف لك وفي هذه الحال التي حدثت عنها، وأعد العدة وأحسن الاستعداد للقاء الله عز وجل. وإذا طبقت هذه الدروس التي ذكرتها لك أخي الحاج لعلك بإذن الله تعالى تحسن الاستفادة والانتفاع من هذه الرحلة المباركة. تبقى دروس 5 حتى لا أطيل عليكم، نذكرها الأسبوع القادم من مدرسة الحج. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالمتابعة بين الحج والعمرة، وأن يديم علينا هذه النعمة، وأن يرزق إخواننا الذين لم يحجوا حجا مبرورا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.